الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 21 في شرح حال المتجرد والمتأهل من الصوفية وصحة مقاصدهم. الصوفي يتزوج لله كما يتجرد لله، فللتجرد مقصد وأوان وللتأهل مقصد وأوان. والصادق يعلم أوان التجرد والتأهل، لأن الطبع الجموح للصوفي ملجم بلجام العلم. مهما يصلح له التجرد لا يستعجله الطبع إلى التزوج ولا يقدم على التزوج إلا إذا صحت انصلحت النفس واستحقت إدخال الرفق عليها، وذلك إذا صارت منقادة مطاوعة مجيبة إلى ما يراد منها بمثابة الطفل الذي يتعاهد بما يروق له ويمنع عما يضره. فإذا صارت النفس محكومة مطاوعة فقد فاءت إلى أمر الله وتنصلت عن مشاحة القلب فيصلح بينهما بالعدل وينظر في أمرهما بالقسط. فمن صبر من الصوفية على العزوبية هذا الصبر إلى حين بلوغ الكتاب أجله انتخب له الزوجة انتخابا، ويهيئ الله له أعوانا وأسبابا، وينعم برفيق يدخل عليه ورزق ورزق يساق إليه. ومتى استعجل المريد واستفزه الطبع وخامره الجهل بثوران دخان الشهوة المغطية لشعاع العلم وانحط من أوج العزيمة الذي هو قضية حاله وموجب إرادته وشريطة صدق طلبه إلى حضيض الرخصة التي هي رحمة من الله تعالى لعامة خلقه، يحكم عليه بالنقصان ويشهد له بالخسران. ومثل هذا الاستعجال هو حضيض الرجال. قال سهل بن عبد الله التستري: إذا كان المريد مالا يتوقع به زيادة فدخل عليه الابتلاء، فرجوعه في الابتلاء إلى حال دون حال ذلك نقصان وحدث. وسمعت بعض الفقراء وقد قيل له: لما لم تتزوج؟ فقال: المرأة لا تصلح إلا للرجال، وأنا ما بلغت مبلغ الرجال فكيف أتزوج؟ فالصادقون لهم أوان بلوغ عنده يتزوجون. وقد تعارضت الأخبار وتماثلت الآثار في فضيلة التجرد والتزويج، وتنوع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لتنوع الأحوال. فمنهم من فضيلته في التجرد، ومنهم من فضيلته في التأهل. وكل هذا التعارض في حق من ثار توقانه برد وسلام لكمال تقواه وقهر هواه. وإلا ففي غير هذا الرجل الذي يجب عليه الفتنة يجب النكاح في حال التوقان المفرط، ويكون الخلاف بين الأئمة في غير التائق فالصوفي إذا سار متأهلا يتعين على الإخوان معاونته بالإيثار ومسامحته في الاستكثار. إذا رؤي ضعيف الحال قاصرا عن رتبة الرجال، كما وصفنا من صبر حتى ظفر لما بلغ الكتاب أجله. أخبرنا أبو زرعة بسنده عن عوف بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه في قسمه إذا جاءه فيء قسمه في يومه، فأعطى المتأهل حظين والعزب حظا واحد. فدعينا وكنت أدعى قبل عمار بن ياسر، فأعطاني حظين وأعطاه حظا واحدا، فسخط حتى عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ومن حضره. فبقيت معه سلسلة من ذهب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه وتسقط، وهو يقول: كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا؟ فلم يجبه أحد. فقال عمار: وددنا يا رسول الله لو قد أكثر لنا من هذا. فالتجرد عن الأزواج والأولاد أعوان على الوقت للفقير، وأجمع لهمه وألذ لعيشه، ويصلح للفقير في ابتداء أمره. قطع العلائق ومحو العوائق والتنقل في الأسفار وركوب الأخطار والتجرد عن الأسباب والخروج عن كل ما يكون حجاب والتزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخصة، ورجوع من التزوج إلى النغص، من التروح إلى النغص، وتقيد بالأولاد والأزواج، ودوران حول مضان الإعوجاج، والتفات إلى الدنيا بعد الزهادة، وانعطاف عن الهوى بمقتضى الطبيعة والعادة. قال أبو سليمان الداراني: ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا: من طلب معاشا، أو تزوج امرأة، أو كتب الحديث. وقال: ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته. أخبرنا الشيخ طاهر بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تصورنا بالذهب ولبسنا ربط الشام وعصبنا اليمنى، وعصب اليمن واتبعنا الغنى، وكلفنا الفقير ما لا يجي، واتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد، وابتغينا الغنى وكلفنا الفقير ما لا يجد. قال بعض الحكماء: معالجة العزوبة خير من معالجة النساء. سئل سهل بن عبد الله عن النساء فقال: الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وقيل في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا، لأنه لا يصبر على النساء. وقيل في قوله تعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الغلمة. فإن قدر الفقير على مقاومة النفس، ورزق العلم الوافر بحسن المعاملة في معالجة النفس، وصبر عنهن، فقد حاز الفضل واستعمل العقل واهتدى إلى الأمر السهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم بعد المئتين رجل خفيف الحاذ. قيل: يا رسول الله، وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد. وقال بعضهم: الحمد لله مبين معالم الطريق لكل متوجه بالصدق والتصديق، ومزيل شرور التعويق عن كل طالب لأعلى رفيق. له الحمد والمنة، ونسأله العون والتوفيق، وصلى الله وسلم على عبده الهادي إليه وحبيبه الدال عليه، وعلى من تأدب بآدابه من آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه، وعلينا معهم وفيهم. تقدم الكلام في الأبواب السابقة عن مسألة التجرد والأخذ بالأسباب من حيث الكسب والجمع للمال والتوصل إلى تحصيل شؤون المعيشة. وفي هذا الباب يتكلم عن مسألة التجرد عن الأهل والأولاد، وعن مسألة التزوج والقيام بمسؤولية تربية الأبناء والبنات. وكما نعلم أن حال الصادق مع الله تبارك وتعالى طلب القرب منه والدنو إليه، فكل ما كان وسيلة إلى ذلك اتخذه، وكل ما عاقه عن ذلك رفضه كأينما كان. هذه القاعدة التي يدورون عليها، والمرتكز الذي يقوم عليه شانهم، ولكن المسائل تتفرع وتتنوع وتحتاج إلى شيء من التفصيل وبيان للإجمال يحصل به الوعي والفهم فيما هو أولى بالإنسان في حاله الذي هو فيه ومنزلته التي أنزل فيها. فيقول في مبدأ كلامه الخلاصة لما في الباب: الصوفي يتزوج لله كما يتجرد لله، يترك الزواج من أجل الله ويتزوج من أجل الله. كما أنه كما عرفنا من طويل ما شرح لنا في أحوالهم في الفصول الأولى، يتكسب لله ويترك الكسب في الأخذ بالأسباب لله، فكذلك شأنهم في التزوج وإقامة الأسر والأولاد، لله يقدمون على ذلك ولله يمتنعون عن ذلك، كل منهم بحسب حاله ومقامه وتأهله واستعداده، فقد علموا المقصد الأسمى في خلقهم وإيجادهم، وأخذوا النور الساطع في هدايتهم وإرشادهم من حضرة مبلغهم وهاديهم وداعيهم وحاديهم، فهم على علم يعملون وعلى تقوى من الله جميع شؤونهم يبنون ويؤسسون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ وقد علمتم أن ركيزة صدقهم في السير مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، فما هم بمنقادين للهوى في أخذ ولا رد ولا قبول ولا رفض ولا إقدام ولا إحجام، بل يجتهدون أن يكون كل ما يصدر منهم قائم على الاتباع والاقتداء والاهتداء وطلب الرضوان العلي الأعلى، لا يقدمون على ما هو أرضى لله شيء، لا يلتفتون فيه إلى طبع ولا إلى هوى ولا إلى أي شيء من الدوافع، ولكن أهل هذا الشان هم الأقلون وهم الأعلون، هم الأقلون في الناس وهم الأعلون، وعامة المؤمنين لهم سياسة في شريعة الحق ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بها يأخذون، ولكن أكثر أهل الجنة البله، هم عامة المؤمنين هؤلاء أكثر أهل الجنة البله، لكن وعليون لأولي الألباب هم هؤلاء الأقلون، هم هؤلاء الغائصون على سر الخلق والإيجاد وإقامة العبودية للملك سبحانه وتعالى في كل خاف وباد، المطلعون على أسرار الهدى والرشاد، الذين رفضوا كل ما عاقبته النفاد ولم يبق لهم على غير الله اعتماد ولا إلى سواه استناد في كل خاف وباد. هؤلاء أهل الله، هم الأقلون في كل زمان ولكنهم الأعلون والأجلون والأكرمون عليهم رضوان ربنا. يقول: لتجرد مقصد وأوان ولتأهله مقصد وأوان ووقت. والصادق ما اشتبع عليه الأمر، ولذا قال الإمام الحداد في رسالة أداب سلوك المريد: وعند التناصف إذا أنصفنا ما فقد ولا ذهب عن شيء إلا الصدق، أما إذا وجد الصدق في طلب الله وسير إلى الله ما نقص شيء ولا فات شيء ولا ذهب شيء، خزائن الله ملأ ومواهبه صبابة وغيوثه سكابة وخيره منهل وجوده يهطل، لكن الصدق فقده الناس، صدق فقده، وإلا فالصادق في القرن الخامس عشر الهجري ينال من رعاية الله وعنايته وتوفيقه وهدايته ما ناله الصادق في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وللمجتهد المقبل على الله عند انتشار الفتن مكانة ورعاية من الله زائدة، وخاصة ومكان في سرور قلب المصطفى أكثر. هكذا ما فقد إلا صيد. ولذا قالوا إذا صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب، ولكن يريد يخلط، يقول ربي أريده، أريد قربه، أريد نفسي، وأريد شيء، وأريده، وهكذا يجي في زمننا يقصد الشيخ من مسافة بعيدة ويريد يمشي رأيه، ويريد يمشي على أمره، ولا يعرف الإشارة ولا يتبعها، هو غالب متحكم ويريد قربه، ويبغى مراتب أهل الاتصال وأهل الانتماء وأهل الدخول في دائرة التربية والتزكية، وهو ماسك هواه يمشي وراه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد إيراد الإبل. ها، ولذا لما سمعتم نداء بعض الأهل الصدق ماذا تريد، قال أريد أن لا أريد. ولذا قال حبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله يجيئون إلى عندنا في صورة المستشير وقد راسم في ذهنه خطة يبغى يمشي عليها، ولا ويستشير صورة، ما نيته أن يكون تحت الإشارة وتحت الأمر، لتشوفه أعمله رح يستخدم ربك ومشي نفسك، ما عنده استعداد في الصدق في التخلي عن هواه. ولكن أرباب الرحمة يرحمون العباد على مختلف أنواعهم، والله يختص برحمته من يشاء ويؤتي العزيمة والصدق من يشاء سبحانه وتعالى. على الطبع الجموح بالنسبة للصوفي ملجم بلجام العلم، فما عاد يغلب شيء من جموح الطبع، ما يغلب شيء من نزوات الهوى والشهوة، هو بشر شهوته فيه وهوى فيه، لكنه ملجم بلجام، مزموم بزمام من العلم والتقوى والاتباع والاجتداء والهجدة، ما عاد يغلبه. وإن جندنا لهم الغالبون، قابل جند النفس والهوى جند الله فغلب جند الله. من جند الله؟ جند الله تلك الروح الصافية، ذلك القلب النظيف السليم. صار قرين للملائكة، جلساؤه ومحادثوه الملائكة، ما عاد يجد النفس مجال لإلقى خواطرها، كلما جاء منها خاطر وجد ضيق في المشي أمامه، ما هناك مساغ له ولا مسلك، كلما ألقى الشيطان له خاطر ألقاه وهو فار خائف من شرارة من شرر نور الصدق والإيمان تصيبه، يلقي الخاطر يشرد، ما يثبت الخاطر في القلب، لأن القلب ملآن بنور ذكر الله، والشيطان خناس، قال ما تلقى فرصة من بعيد يلقي الخاطر ويشيل نفسه، فزعان يصيبه شرارة من شرار نور الصدق من هذا الإنسان الموقن، حتى يصير كما قال سيد الوجود في سيدنا عمر: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، إن الشيطان ليفرق من ظل عمر. إذا بدأ ظله قبل ما يظهر الجسد الظلال، الشيطان يرتعد: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لكن مراتب الإيمان أنت عرفت إيش منها وارتقيت إلى أي درجات، وحقائق التوكل إيش برز لك من مكنون سر جمالها، عرفت حقائق التوكل تسمع بها: توكلنا على الله، توكلنا على الله بلسانك، والله يحب المتوكلين، يحب المتوكلين، ذوقت إيش من حقائق التوكل عليه، في أي موقف من مواقفك ظهر صدق توكلك. قلقان وراء خواطر النفس وشيطان وكل شيء يأثر فيك، ولذا قال يلهيك عن لا اللوز والحلاوة، لو تأخذك بسرعة وتغفلك عن لا تلتهي حتى بها. الله يجعلنا من أهل الإيمان وأهل التوكل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أعاذنا الله من ذلك. قال وأن عامة هؤلاء المخلصين الصادقين لا يتزوج ولا يقدم الزوج إذا انصلحت النفس واستحقت إدخال الرفق عليها، صارت منقادة مطواعة. هذا كلام مخصوص لأهل الخصوص، وقد أشار إليكم فيما قرأ من كلام أن الذين يخشى عليهم من شهواتهم أن توقعهم في محذور في الشريعة فالتعجيل بالزواج أولى لهم. وبعض الكمل أيضا من هؤلاء الأكابر يكون أوان مبلغهم للتزوج مبكر، أيضا مبكر هم يبلغون مبلغ الرجال في الوقت القريب، الوقت القريب. فالأحوال إذن متنوعة ومختلفة، وزمام الشريعة يسع أهل العموم وأهل الخصوص وكل في مكانه. وهذه النفس المطواعة أول ما تزوج عبد الله بن عمر بن يحيى ابن أخت الإمام عبد الله بن حسين الظاهر، طيب بن حسين الظاهر، في أول زواج له ليلة زفافه كان يسأل عن كتاب لابن عطاء الله تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، ما هو موجود، لم يطبع تلك الأيام، وكانت نسخ مخطوطة من مكان إلى مكان ينقلونها، يا عثر على نسخة يسأل، واحد حضر نسخة قال بنختبر السيد هذا الليلة بنشوفه ورغبته الصادقة في العلم وكيف نفسه، بحط له على طريقه إلى مكان الزفاف إلى عند دخوله إلى زوجته الكتاب بالطريق، حط له الكتاب يحصل آه شاء الله، شل الكتاب ودخل صلى ركعتين الزفاف وجلس على الكتاب قال رخصة بقرأ أنا في الكتاب، قال زوجته قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ والعد رب الزواج. هذه نفس مطواعة شهواتها كلها مزمومة بالزمام، هذا الرجال هذا لهم مسلك، هؤلاء فيما هم فيه. زوج الإمام عبد الله بن عيدروس العيدروس أول زواج له، آخر الليل جالس في مسجد الشقاف يحجب القرآن حجب آخر الليل ما يتركه لا ليلة زفاف ولا قبلها ولا بعدها، ولا وهكذا. قال جدي عبد الله بن حجب زوجت وجيت إلى الحجب في السقاف أقرأ فلاحظني غلطت، قال آلي طرى عليك يا أولاد، يقول ذبح العلم على فخاذ النساء وذبح حفظ القرآن على فخاذ يعني الزواج يأديك لأن تغلط، ما كنت تغلط في القراءة، إيش اللي جالك؟ يحمون قلوب أتباعهم أن تشتغل بالغير، يقول شؤون الحياة مشوها لكن الشغل فوق والهم فوق، ما تنزلوا إلى قرآنكم وصلاتكم تتشوش بأي شيء، لا الزواج ولا غيره، هذا المقصود الأعظم اللي خلقتم من أجله. وهكذا لا إله إلا الله من هذا اللي حطوا له كتاب تاج العروس أما الحبيب عبد الله عمر ذكرنا لكم اسمه، كان نذر أن يقرأ ليلة الزفاف خطبة كتاب الشفاء للقاضي، فأنا قرأ لما دخل عند الزوجة قرأ الخطبة قال أحسن كمل الكتاب، كمل يقرأ يقرأ حتى كمل الزيت حق السراج انطفى وقامت تصلحه، قامت من على فراشها تصلح له السراج إلى آخر الليل وقت الليل قام قرب الفجر، فجاءت أمه أيقظت أم حصلته بثيابه وهيئته مستقبل القبلة عجيب، وتبقي طول الليل هكذا، قال طول نعم اشتغلنا الليلة بقراءة كتاب بشفاء. سمعت وهذا لما سافر إلى إندونيسيا أسلم الناس على يده وعدني هذا، قال حاضر مع الله كيف ما حد يسلم على يده. 300 مسجد في فترة بجيزة ابتنيت على يده، 300 مسجد في البلاد، حتى كانت محتلة من قبل الهولند، رأوا الكفار الهولنديين هذا الشخص فرد في فترة وجيزة ألوف يسلمون ومئات مساجد تبني، فحاولوا يستعملوا لهم بعض اتباعهم من السحر وعلى ذا، فما أصابوا منهم إلا أثروا على أكله، ما عاد قادر يأكل، صار ما عاد يقدر يأكل إلا لبن، يأتون له ببعض اللبن، إذا شرب اللبن يليج بعضه إلى بطنه وبعضه يخرج عليه من أنفه. فدعا ربه أن لا تنقص قوته في باقي عمره اللي كتبه له مع عدم الأكل إلا اللبن، فما نقصت قوته، استمر سنين بعدها، رجع إلى حضرموت وجلس سنين طويلة، سافر إلى الحرمين ورجع، وكان ما عاد يأكل شيء إلا اللبن، وقوته كما هي، فصار يستحلي طاعة الحاج، يدخل إلى الصلاة الله أكبر، ما عاد يبقى في المشهد ولا في الحس غير الأكبر، ففرائضه يصلي معه خواص معه فيه ما بين ساعة لا ثلث ساعة، 40 دقيقة 60 دقيقة كل فرد يصلي هكذا، الناس محصورين معه راغبين في الصلاة. مع ذلك اعتراء زيادة في حلاوة المناجاة ألهته عمن خلفه من المامومين، فاستاجروا بعض الناس يجلس عنده ما يصلي، يجلس عنده بجرى يجي إذا طال الوقت زايد واستغرق مثلا في القيام يقول له ركوع، أحيانا ما يسمعه ويقول في القرآن، يقرب عنده عنده يرفض ركوع، يقول يحسه يركع، وإذا استغرق في الركوع مع الدراء يقرب من عنده، إذا عد الوقت المعتاد حقه زاد يجي يقول اعتدال، إذا رفع صوته حسب الصوت اعتدال سمع الله لمن حمده، يسجد، إذا سجد غاب في السجود ما داس، مثلا يقرب من عنده لا داهد عنده ذنب جلوس بين سجدتين، إذا حسب صوته جلس بين السجدتين وسيدوا هكذا في صلاته، واضطروا يستاجروا واحد يبقى شغله هذا بس، ثلاث صلي وخذ لك وجرب وعد محلك، خلنا نحن نصلي معه إذا تجاوز جم الحد نبه، وإذا قد انتبه من نفسه خلاص اتركه على ما هو عليه. ويروى مثل هذا عن سيدنا عمر بن الخطاب، قالوا فيه في بعض صلواته جابوا واحد هنا يقول له ركوع جدال جودي رضي الله تعالى عنهم. ها شيء ما درينا كيف هذه الحلوات وأذواقها، قالوا قاموا وعد الله في الأرض يقولون تذوقوا المناظر السيئة، تذوقوا إثارة الشهوات الخبيثة، ضيعوا على الناس أمر العظيم، لكن هذه مخازن النبوة تعرض هذه الأذواق، مخازن النبوة تعرض على الناس هذه الأذواق، فحق لأتباع النبي أن يتشوقوا لها وأن يرغبوا فيها. دعايات ملوا الدنيا دعايات، شلتهم إلى الهوابط، شلتهم إلى الهوابط، أين الرغبات الصادقة؟ لا إله، فقال إن الفقير في ابتداء أمره يحتاج إلى قطع العلايق ومحو العوايق والتنقل في الأسفار وركوب الأخطار والتجرد إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، بعد ذلك يخافون عليه إذا اشتغل بطلب المعاش وهو لم يتصفى بعد، أو دخل باب التزوج، أو مظهر من مظاهر كتب الحديث يصير يقول حدثنا، يلتفت إلى أنظار الناس، تلتفت إليه ويش أخو نفسه حدثنا، الرجل يقول لا حدثنا باب من أبواب الدنيا، هل تدروا ما يقول من يقول لكم حدثنا، يقول لكم يعرفوني. ها لا إله إلا الله، قال سيدنا هرم بن حيان يا أويس حدثني بحديث عن رسول الله، قال بأبي وأمي رسول الله ما لقيته ولا أدركته، ولكني لقيت جماعة من أصحابه وحدثوني عنه، لكن لا أفتح على نفسي هذا الباب، لست محدثا ولا قاضيا ولا مفتيا، يطلب غير يروح لا إله إلا الله ما رضي يقول له شيء خوفا من الشهرة. هذا أي في تلك القرون كانت الشهرة هكذا، وتحولت أحوال الناس إلى أن وصلنا في الانحطاط الأخير إلى آخر الزمان، صار الواحد اللي يرفع رأسه لا بحدثنا ولا بقال لنا ولا بقال الله وقال رسوله عند الكثير من الناس. أما إذا قدوا يشرح نظرية كافر يرفع رأسه المثقف الكبير عن الدنيا، خافوا على أنفسهم من الفخر بالدين أن يخرجهم عن الإخلاص. تجيب الدنيا التافهة وتفتخر بها وتتعالى، فين تبغى أنت؟ إلى فين بتسقط؟ شوية شوية تريض على نفسك، خف من ربك اللي ترجع إليه ومآلك ومصيرك إليه جل جلاله. ما علموا من طريق النبي إلا خضوع وتواضع وخشوع وأدب، ما علموا ارتفاع ولا شموخ. صلى الله على المؤدب وأدب الصحبة بها. وعلى كل حال صارت الآن الأحوال مقاربة بالمستطاع، فيكون الترتيب سواء في الدراسات أو في الوظائف وطلب الدنيا برابطة خير، رابطة خير في المحافظة على الفرائض وأخذ نصيب النوافل وتوقي المحرمات. إذا حصل هذا في زمننا فهو مدخل وباب خير يدخل بك بعد ذلك، وتجيك الرحمة والنفعات من هناك. وإلا ما أقول انقطعوا من الأمة ولا فنوا هؤلاء، بس قلوا واستتروا بجنة الخمول عند ظهور البغي والضلال. فقد ستروا وما عدموا، ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم. وعلى كل حال فلا أقل من الاعتراف والانكسار والتشوف إلى عطايا الله تعالى والتذلل للرحمن. وذكر لنا أحاديث في هذا الباب، منها الحديث المشهور في الصحيحين وهو عند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الواجب على الرجل نحو المرأة في مختلف الشؤون. فأما فتنة المتكشفات والكاسيات العاريات فهي عارمة وخطيرة وموقعة في المهاوي والبلاوي الظاهرة والباطنة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وسبب أمراض القلوب والأجساد وسبب الهلاك. وفتنة بعد ذلك النساء من حيث كونها إما أنت مطالب بأداء حقها كما ينبغي وإلا هلكت، وإما بنت محتاج إلى تربيتها كما يليق وإلا سئلت، وإما زوجة تحتاج إلى تعاون معها على الطاعة ومعاشرتها بالمعروف والنأي بها عما يفسد أو يضر لك أو لها أو للأولاد والأحفاد. فهذا أكبر اختبار من الله لك، خلقه قدامك فانتبه لنفسك. ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. وسيدنا سهل كان يقول: الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار. الصبر عليهن خير من الصبر على النار. انظر هذا المنظار الأصفى الراقي، والآن جاءت المنظارات والنظرات المنحطة الساقطة، يقول أخر الزواج لا لتعلق القلب بالله ولا لتبلغ مبلغ الرجال من كل منيب أواه ولا لتقع عبدا خالصا لله، لا لتبتعد عن مسؤوليات الحياة. يقول لك يقول لك كسب المال وتجميع وصف مظاهر الفخفخة والفخر، هذه مسؤولية الحياة. أما وقوعك في المحرمات ما في مسؤولية، ما في مسؤولية، عجيب. والنظرة سهم مسموم من سهم إبليس، طيب عادية، ثاني سهم ثالث سهم موت بعده، كم سهم بيحمل قلبك؟ أول سهم ثاني سهم بعدين موت، إيش عاد بعده؟ إلا قتل موت سهم بعد سهم سهم بعد سهم موت بعد قتل مثل قلب. جاءت هذه الأنظار المخبطة المخلطة يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن، لكن لا يزال الناس على رشد ما سلموا زمام أمورهم للإله الذي خلق. وإذا صار يتحكم في أفكارهم وجهتهم، فاجر ابن فاجر، كافر ابن كافر، ساقط من عين الله، هابط تنزل عليه من اللعنات كل يوم وليلة ما لا يعد، وصار محل الأستاذية ومحل القيادة، بيس حال من انقاد لهذا أو اتبعه. وما زال زمام أمرنا للرحمن ورسله، فنحن السادة ونحن الأعزة. وإذا تحول الزمام للفجرة والكفرة فنحن الأذلة المهانون دنيا وآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. حفظ الله على المسلمين سر إسلامهم له ووجهتهم إليه، وحماهم من أن يبدلوا به غيره وأن يركنوا إلى أعدائه. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وجاء لنا بالحديث الآخر: خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ. جلسوا ما خفف، قال ذي لا أهل له ولا ولد. شير إنه من بعد المئتين تبدأ انتشار الفتن في الأمة. لا إله إلا الله. لهم في الكلام في روايته جاءت عن أبي علاء والخطابي والخطيب، ولهم كلام على رواد بن الجراح أحد رواته مختلف فيه. وعلى كل الأحوال فالمراد معلوم تدل عليه الأدلة الواضحة، إنما كما يأتي عندك الذي قالوا له تركت السنة، قال لهم أنا مشغول بالفرض عاد أنا ما كملت بعدين بقوم السنة. على كل حال لهم مجالات. هذا واحد. جانب الثاني، سمعتم الحديث وسيأتي معكم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما أدق إرشاداته وما أوسعها لمختلف أحوال الناس. فسبحان الذي ائتمنه على بلاغ أداء الأمانة لكل الناس. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عام. كل ما يحتاجه هؤلاء الناس عامة بمختلف طبائعهم بيّنوا. سبحان الذي ائتمنه وأقدره على هذا. قرأ بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال: والصوفي مبتلى بالنفس ومطالبها وهو في شغل شاغل عن نفسه، فإذا انضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجته يضعف طلبه وتكل إرادته وتفتر عزيمته. والنفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أقنعت قنعت. فيستعين الشاب الطالب على حسم مواد خاطر النكاح بإدامة الصوم، فإن للصوم أثرا ظاهرا في جمع النفس وقهرها. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجماعة من الشبان وهم يرفعون الحجارة فقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصوم، فإن الصوم له وجاء. أصل الوجاء رد الخصيتين. كانت عرب تجاء الفحل من الغنم لتذهب فحولته ويسمن. ومنه الحديث: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين. وقد قيل: هي النفس إن لم تشغلها شغلتك فإذا أدام الشاب المريد العلم وأذاب نفسه في العبادة تقل عليه خواطر النفس، وأيضا شغله بالعبادة يثمر له حلاوة المعاملة ومحبة الإكثار منه، ويفتح عليه باب السهولة والعيش في العمل، فيغار على حاله ووقته أن يتكدر بهم الزوج بهم الزوجة. ومن حسن أدب المريد في عزوبته ألا يمكن خواطر النساء من باطنه، وكلما خطر له خاطر النساء والشهوة يفر إلى الله تعالى بحسن الإنابة، فيتداركه الله تعالى حينئذ بقوة العزيمة ويؤيده بمراغمة النفس، بل ينعكس على نفسه نور قلبه ثوابا لحسن إنابته، فتسكن النفس عن المطالبة، ثم يعرض على نفسه ما يدخل عليه بالنكاح من الدخول في المداخل المذمومة المؤدية إلى الذل والهوان، وأخذ الشيء من غير وجهه، وما يتوقع من القواطع بسبب التفات الخاطر إلى ضبط المرأة وحراستها والكلف التي لا تنحصر. وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال وقلة المال. وقد قيل: كثرة العيال أحد الفقرين، وقلة العيال أحد اليسارين. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: من تعود أفخاذ النساء لا يفلح، ومن شك أن المرأة تدعو إلى الرفاهية والدعة وتمنع عن كثرة الاشتغال بالله وقيام الليل وصيام النهار، ويتسلط على الباطن خوف الفقر ومحبة الادخار، وكل هذا بعيد عن المتجرد. وقد ورد: إذا كان بعد 200 أبيحت العزوبة لأمتي، فإن توالت على الفقير خواطر النكاح وزاحمت باطنه سيما في الصلاة والأذكار والتلاوة، فليستعن بالله أولا ثم بالمشايخ والإخوان، ويشرح الحال لهم ويسألهم مسألة الله له في حسن الاختيار، ويطوف على الأحياء والأموات والمساجد والمشاهد ويستعظم الأمر، ولا يدخل فيه بقلة الاكتراث، فإنه باب فتنة كبيرة وخطر عظيم. وقد قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ويكثر الضراعة إلى الله تعالى، ويكثر البكاء بين يديه في الخلوات، ويكرر الاستخارة، ويرزق القوة والصبر حتى يستبين له من فضل الله الخيرة في ذلك، فهو الكمال والتمام. فقد يكشف الله تعالى للصادق ذلك منعا أو إطلاقا في منامه أو يقظته أو على لسان من يثق إلى دينه، وحاله أنه إذا شار لا يشير إلا على بصيرة، وإذا حكم لا يحكم إلا بحق، فعند ذلك يكون تزوجه مدبراً معاناً فيه. وسمعنا أن الشيخ عبد القادر الجيلي قال له بعض الصالحين: لما تزوجت؟ فقال: ما تزوجت حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج. فقال له ذلك الرجل: الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالرخص وطريق القوم التلزم بالعزيمة. فلا أعلم ما قال الشيخ في جوابه، ولكن يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرخصة وأمره على لسان الشرع. فأما من التجأ إلى الله تعالى وافتكر إليه واستخاره، فيكاشفه الله بتنبيهه إياه في منامه، وأمره هذا لا يكون أمر رخصة، بل هو أمر يتبعه أرباب العزيمة، لأنه من علم الحال لا من علم الحكم حكم لا من علم الحكم. ويدل على صحة ما وقع لي ما نقل عنه أنه قال: كنت أريد الزوجة مدة من الزمان، ولا أجترئ على التزوج خوفا من تكدير الوقت، فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله ساق الله لي 4 زوجات ما فيهن إلا من تنفق على إرادة ورغبة. فهذه ثمرة الصبر الجميل الكامل، فإذا صبر الفقير وطلب الفرج من الله يأتيه الفرج والمخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعده: فإذا تزوج الفقير بعد الاستقصاء والإكثار من الضراعة والدعاء، وورد عليه وارد من الله تعالى بإذن فيه، فهو الغاية والنهاية. وإن عجز عن الصبر إلى ورود الإذن واستنفذ جهده في الدعاء والضراعة، فقد يكون ذلك حظه من الله تعالى، ويعان عليه لحسن نيته وصدق مقصده وحسن رجائه واعتماده على ربه. وقد نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. ونقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان يكثر التزوج حتى لم يكن يخلو عن زوجتين أو 3، فعوتب في ذلك، فقال: هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو موقف أو وقف وقفة في معاملته فخطر على قلبه خاطر شهوة؟ فقالوا: قد يصيبنا ذلك. فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد ما تزوجت قط، ولكني ما خطر على قلبي خاطر شهوة قط، شغلني عن حالي إلا نفذته ليستريح منه وأرجع إلى شغلي. ثم قال: منذ 40 سنة ما خطر على قلبي خاطر معصية. بعض مشايخ خراسان قالوا له يكثر التزوج ودائما يكون تحت يديه زوجتين وثلاثة، قالوا له: لماذا تكثر التزوج؟ قال: هل يعرف أحد منكم أنه جلس جلسة وقف موقف بين يدي الله تعالى فخطر على قلبي خاطر شهوة؟ قالوا: قد يكون منا ذلك. قال: لو رضيت في عمري كله أن يحصل مني هذا مرة واحدة ما تزوجت أبدا، لكن ولا مرة يخطر لي وأن بين يدي الله في ذكر أو في صلاة أو في قراءة خاطر شهوة، قال أفرغ نفسي من كل ذلك. ولهذا قال: فالصادقون ما دخلوا في النكاح إلا على بصيرة وقصدوا حسم مواد النفس، تمام الصفاء مع الله تعالى. لذلك قد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين في العلم أحوال في دخولهم في النكاح تختص بهم، وذلك أنهم بعد طول المجاهدات والرياضات والمراقبات تطمئن نفوسهم وتقبل قلوبهم، والقلوب إقبال وإدبار. يقول بعض من القلوب إقبالا وإدبار، فإذا أدبرت روحت أدبرت روحت بالإرفاق، وإذا أقبلت ردت إلى المشاق أو إلى الميثاق، فتبقى قلوبهم دائمة الإقبال إلا اليسير، ولا يدوم إقبالها إلا لطمأنينة النفس وكفها عن المنازعة وترك التشبث بالقلوب، أي منازعة النفس للقلب. فإذا اطمأنت النفوس واستقرت من طيشها ونفورها وشراستها توفرت عليها حقوقها، ربما يصير من حقوقها حظوظها، لأن في أداء الحق إقناعاً وفي أخذ الحظ اتساعاً، وهذا من دقيق علم الصوفية، فإنهم يتسعون بالنكاح المباح إيصالاً إلى النفس حظوظها، لأن ما زالت تخالف هواها حتى صار داؤها دواؤها، صارت الشهوات المباحة واللذات المشروعة تعينها لا تضرها ولا تفتر عليها عزائمها بل تقويها في سيرها. هذا حال أهل النهاية. بل كلما وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها ازداد القلب انفساحاً وانشراحاً، فيجتمع حضوره مع الله بالجندين معا، النفس والقلب، الفطرة والهوى تجتمع مرة على جميع العبادات والطاعات بجندي فطرتي وهوائي، ما شاء بجندي الفطرة والهوى معا، بجندي فطرتي وهوائي، ويصير بين القلب والنفس موافقة، يعطف أحدهما على الآخر ويزداد كل واحد منهم بما يدخل على الآخر من الحظ. كلما أخذ القلب حظا من الله تعالى خلع على النفس خلع الطمأنينة، يكون مزيد السكينة للقلب مزيد الطمأنينة للنفس، وينشد: إن السماء إذا اكتست كست الثرى حللا يدبجها الغمام الداهم. وكلما أخذت النفس حظها تروح القلب، تروح الجار المشفق براحة الجار. سمعت بعض الفقراء يقول النفس تقول للقلب: كن معي في الطعام وكن معك في الصلاة، لكن قالوا هذا من الأحوال العزيزة لا تصلح إلا لعالم رباني، وإلا تضحك عليه تقول له كن معي ولا تكن معه أبدا، تضحك عليه. لكن الذين قطعوا الشوط ووصلوا إلى هذا حالهم. وبذا تجد الأنبياء في زواجاتهم وفي أكلاتهم وفي أعمالهم للمباح لأممهم، وهم أكمل الكمل من خلق الله تعالى سيدتنا الأنبياء والمرسلون. قال: وكم من مدع يهلك بتوهمه هذا في نفسه، وهي كثيرة الدعوة عن نفسه، ومثل هذا العبد يزداد بالنكاح ولا ينقص، والعبد إذا كمل علمه يأخذ من الأشياء ولا تأخذ الأشياء منه. قد كان الجنيد يقول: أنا أحتاج للزوجة كما أحتاج للطعام. سمع بعض العلماء بعض الناس يطعم في صفية، قال: يا هذا ما الذي ينقصهم عندك؟ قال: يأكلون كثير. قال: وأنت أيضا لو جعت كما يجوعون أكلت كما يأكلون. قالوا: يتزوجون كثير. قالوا: أنت أيضا لو حفظت فرجك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون. قالوا: أي شيء أيضا؟ قال: يسمعون القول. قالوا: أنت أيضا لو نظرت كما ينظرون سمعت كما يسمعون. قال سفيان بن عيينة يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا، لأن علي رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله، كان له 4 نسوة و17 سرية، وكان ابن عباس رضي الله عنه سرية هذه من الجواري تسراهن، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء، ذكر في أخبار الأنبياء أن عبدا تبتل للعبادة، الحديث يقول رواه البخاري في الصحيح، أشو خير هذه الأمة أكثرها نساء في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. وين حديث يذكر في حديث إن ركعة من متأهل خير من 70 ركعة من عجب. وفي خبر قال شرار هذه الأمة عزابة الذين يتركون الزواج على غير بصيرة ويقعون في المحظورات. قد ذكر في أخبار الأنبياء أن عبدا تبتل العبادة حتى فاق أهل زمانه، فذكر ذلك النبي ذلك قال يعمل رجل لولا أنه تارك لشيء من السنة فنمي ذلك للعبد بلغه القول فأهمه، قال ما تنفعني عبادتي وأنا تارك السنة. فجاء إلى النبي ذاك الزمان عليهم السلام فسأله قال نعم إنك تارك التزويج، قال ما تركته لأني أحرمه، ما منعني منه إلا أني فقير الأشياء لي وأنا عيال على الناس تعمني هذا مرة وهذا مرة، فكرهت أن أتزوج بامرأة أعضلها وأرهقها جدا. فقال له ذاك النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام ما يمنعك إلا هذا؟ قال نعم، قال أنا أزوجك بنتي، فزوجه النبي بنته فكان لصدقه إخلاصه زوجا لبنت نبي من الأنبياء. كان عبد الله بن مسعود يقول لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام أحببت أن أتزوج ولا ألقى الله عزبا، ما ذكر الله تعالى في القرآن من الأنبياء إلى المتأهلين، إلى أن يحيى بن زكريا عليه السلام تزوج لأجل السنة ولم يكن يقربها، إلى أن عيسى عليه السلام لأنه حصور بنص القرآن سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين غير متزوج، إلى أن عيسى عليه السلام سينكح إذا نزل الأرض، نعم عاد ما تزوج سيدنا عيسى إلى أن، ولكن عندما ينزل إلى الأرض يتزوج قبل أن يموت لأنه ينزل في تبعية لسيدنا محمد فيقتدي به ويتزوج كما تزوج سيدنا محمد، ولكنه يكون كأحد الأمة لا يجوز له إلا 4 من النساء، ما يجوز له زيادة، إن كان نبي سيدنا عيسى بن مريم محكوم بشريعة سيد الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله. نعم، وينزل ويقول إنه يقال إنه يولد له أولاد ثمان، وقد عمره فوق 2000 لما يخرج زوجها، عمره فوق 2000 يخرج ويتزوج ويولد له أولاد، أيوة، فيكون عمر الولد في السنة هو أبوه في 2000 وشيء، لا يزال في عمره الدنيوي سيدنا عيسى، لم تقبض روحه بعد، نعم خص بخصوصية، وهو لقي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حياته في بيت المقدس وفي السماء الثالث عيسى بن مريم، وقيل إن ركعة من متأهل خير من 70 ركعة من أعزب، إذا قام بحق الأمر يعني، هذا قدو متفرغ ماشي يشغله وهذا عنده شغل ولكنه أحسن الصلاة فيزيد ثوابه لأنه اجتهده أكثر. ويقول أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله النكاح سنتي فمن لم يعمل سنتي فليس مني فتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم وجاء له، أي ما ينعم من الوقوع في الحرام. انفرد بابن ماجه من بين الستة. ما ينبغي للمتأهل أن يحذر من الإفراط في المخالطة المعاشرة مع زوجه إلى حد ينقطع عن أوراده والسياسة أوقاته، فإن الإفراط في ذلك يقوي النفس وجنودها ويفتر ناهض الهمة. المتأهل بسبب الزوجة فتنتان، فتنة لعموم حاله وفتنة لخصوص حاله. في فتنة عموم حاله الإفراط في الاهتمام بأسباب المعيشة، كان الحسن يقول والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله على وجهه في النار. سمعت، والنساء في أزمانهم ما يطالب بالأزياء الساقطة كما الآن، ما كان دواعي تدعوهن ماشي حقهن الشاشات تلعب بهن ماشي الشاشات تلعب بهن بوقتهم أن جابوا لهم ملابس شرار الخلق على ظهر الأرض وقاموا يقلدونها يقلدونها يقلدونها لا إله إلا الله يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبوي وولده يعجرون بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق فيدخل بالمداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك نعوذ بالله رواه البيهقي في الزهد وغيره من حديث أبي هريرة وروي أن قوما دخلوا على يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فأضافهم وكان يدخل ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته تستطيل عليه وهو ساكت فتعجبوا من ذلك وهابوا أن يسألوه قال لا تعجبوا من هذه فإني سألت الله قلت يا رب ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجلوا لي في الدنيا إن شي عتاب ولا شيء في الآخرة خلوا ذحين هنا باس فقال إن عقوبتك بنت فلان تزوج بها فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون وكم من رجال رفعهم الله مراتب بصبرهم على زوجاتهم ما هو في طاعتهم في المخالفة ولا في قل الأدب ولكن في تحملهم لما يتعلق بحقهم وكم من مرأة رفعها الله درجات بصبرها على زوجها وكانت من خيار النساء عند الله قيام بعقب بل حسن تبعلها لزوجها يعدل الصيام والقيام والجهاد والجمعة والحج وجميع ما يعمله الرجال من الأعمال تحصله هي وسط الدار فإذا أفرط الفقير في المداراة ربما تعدى حد الاعتدال في وجوه المعيشة متطلبا رضا الزوجة أنتم تعلمون كيف أخلاقه الفاضلة مع أهله صلى الله عليه وسلم ولما تكلمن بكلام رتبن بينهن من شان بعض الكسوة والنفقة نزلت الآية من فوق في أيش من بيت دين عند من يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا برع وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فما خير واحدة إلا اختارت الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن قال وفتنة خصوص حاله هذه فتنة عموم حاله وفتنة خصوص حاله الإفراط في المجالسة المخالطة فتنطلق النفس عن قيد الاعتدال وتسترق الغرض بطول الاسترسال فيستولي على القلب بسبب ذلك السهو والغفلة ويستحلس مقار المهلة فيقل الوارد لقلة الأوراد تقدر الحال لإهمال شروط الأعمال والعاد حدوه في الصف الأول ولا كان عنده 4 دروس وقع ولا 2 وقع 1 درس يحضر ودرس معاد يحضر هذه حصل ايش اللي نزل عليك مالك بغناها عون لك على طاعة الله كأنك افترتت كذا ما خرج عن حد الاعتدال الاعتدال في نفسك في طلب المعيشة في العموم حالك وخصوص حالك بأوقاتك وأورادك ما يسرقونها عليك وبعدين نخلينك العد ورد ولا قراه ولا حضور مع الله فقيدها واعتدل في أمورك قال ويتكدر الحال لإهمال شروط الأعمال وألطف من هاتين الفتنتين فتنة أخرى تختص بأهل القرب والحضور الله ذلك أن لنفس امتزاجا وبرابطة الامتزاج تعتضد وتشتد وتتطر طبيعتها الجامدة تلتهب نارها الخامدة فدواء هذه الفتنة أن يكون للمتأهل عند المجالسة عينان باطنتان ينظر بهما إلى مولاه وعينان ظاهرتان يستعملهما في طريق هواه وقد قالت رابعة في معنى هذا نظما إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي فلما توفي زوجها تقدم لخطبتها بعض أكابر وقتها وكانت قد اشتغلت عن هذا وقد ارتقت في حالها وكانت أيامي متزوجة تأتي كل ليلة إلى عند زوجها تتزين له وتقول لك حاجة فإن لم يكن لحاجة انتصبت في محرابها تعبد الله تعالى في لياليها فكانت تصلي كل ليلة 1000 ركعة لما تزوج مات زوجها تقدم بعض أكابر أهل وقتها لهم ف جمعتهم في يوم في مجلس وقالت وصلني الخطاب منكم يطلبون، ولكني من يضمن لي 3 شروط منكم أتزوجه. قالوا ما هي؟ قالت الشرط الأول عندما تتطاير الصحف أعطى كتابي بيميني، إيش هذا؟ ثاني عند نصب الميزان تثقل الميزان حسناتي، والثالث عند مرور الصراط ثبت فأمر أسرع من لمح البصر. قالوا قولي لي ما قولي ما أريد أتزوج. قالوا لا هذا هو الكلام. قالت لا وجدت من يضمنها لي. قالوا من؟ قالت هو. اتركوني له، والله يضمنها لي فخلوني له بس، مع السلامة. فما تزوجت بعد ذلك عليها رضي الله. ألطف من هذه فتنة أخرى، شفت كيف قال سيدنا لما سيوطي بس الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله، حالة قلبي التي تكون معي في الصلاة هي الحالة التي أجلس بها مع أهلي وعاشر بها أهلي، هي نفس الحالة، ما ينقص حضوري مع الله. حالتي في الحضور مع الله التي تكون في صلاتي قرأت هي الحالة اللي أجلس فيها بين أهلي واللي يعاشر بها أهلي، هي نفس الحالة. الله، هؤلاء عجيبين، هؤلاء ما يلهيهم شيء عن الله، أهل أولاد مال أكل شربهم مع الله في حضور دائم. وعاد وألطف من هذه فتنة أخرى يخشاها المتأهل، وهو أن يصير للروح استرواح إلى لطف الجمال، ويكون ذلك الاسترواح موقوفا على الروح، ويصير ذلك وليجة في حب الروح المخصوص بالتعلق بالحضرة الإلهية، فتتبلد الروح وينسد باب المزيد من الفتوح. هذه البلادة في الروح يعز الشعور بها، فلتحذر. يعني إيش أصحاب المنظار الدقيق؟ أصحاب المنظار الدقيق اللي يطلع أشعة مقطعة ملونة يطلع فيها الحيس وين النقص، ها؟ الروح التي محل المعرفة بالله تبارك وتعالى، عرضة لأن يسرق شيء من اهتمامها وهمها بمظهر جمال الكون والحسن المبثوث في الكائنات، فإذا استروحت إليه ومالت حجبت عن سر من جمال ذات المقدس سبحانه وتعالى. قال هذا انتبه منه المتأهل، لا يصيب الروح شيء من هذه الالتفاتة. من إذا قال هذا منظار دقيق اللي يطلع الأشعة مقطعة ملونة وكبيرة، يطلع الخلايا كلها تظهر فيه، شوفوا يعرف من أين يجي الميل. هذولا أهل اسمها مستوصفات كبيرة عندهم أشعة. ومن هذا القبيل دخلت الفتنة على طائفة قالوا بالشاهد، وإذا كان فيها في باب الحلال وليجة في الحب يتولد منها بلادة الروح في القيام بوظائف حب الحضرة الإلهية، فما ظنك في من يدعي ذلك في باب غير مشروع ثم يغر سكون النفس فيظن أنه لو كان من قبيل هوى ما سكنت النفس، والنفس لا تسكن في ذلك دائما بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذ إليها، على أني استبحثت عما يبتلى به المفتونون بالشاهد، فوجدت أن المحمية من ذلك من صورة الفسق، وعنده رغوة شراب الشهوة، لو ذهب الشراب ما بقيت الرغوة، فليحذر ذلك جدا، ولا يسمع ممن يدعي في حال وصحة فإنه كذاب كذاب مدع. ولهذا المعنى قال الأطباء الجماع يسكن هيجان العشق، وإن كان من غير المعشوق ليعلم أن مستنده الشهوة، ويكذب من يدعي فيه حالا. وهذه فتن المتأهل وفتنة العزب، مرور النساء بخاطره وتصورهن في متخيله، ومن أعطي الطهارة في باطنه لا يدنس باطنه بخواطر الشهوة، وإذا سنح الخاطر يمحوه بحسن الإنابة واللياذ بالهرب، ومتى سامر الفكر كثف الخاطر وخرج من القلب إلى الصدر، وعند ذلك يحذر إحساس العضو بالخاطر فيصير ذلك عملا خفيا. وما أقبح مثل هذا بالصادق المتطلع إلى الحضور واليقظة، فيكون ذلك فاحشة الحال. قد قيل مرور الفاحشة بقلب العارف كفعل الفاعلين لها، والله أعلم. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنا، الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا بما كانوا يقترفون. والله أعلم. الفاتحة بجود الله وكرمه ونظر لنا ولكم ودفع الأسوأ عنا وعنكم وإلهامه الرشد لنا في كل حركة وسكون حتى لا يخلو شيء من أحوالنا عن عناية ربنا وعن رعاية ربنا وعن توفيق ربنا وعن حضورنا مع ربنا وعن أدبنا مع ربنا. نحيا هكذا حتى نموت ونلقى الله على حسن الوفاء بعهده، ظافرين بمحبته ولذيذ وده، مرتبطين بصفوته وحبيبه وعبده حتى نحوز رؤياه النظر إلى محياه عند الوفاء وفي البرازخ ويوم الموافاة، ونحشر معه حتى ندخل في جواره إلى دار كرامة الله ورضوان الله الأكبر. النظر إلى وجهه الكريم بخير لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.